بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، فإن الشيخ محمد يعتذر لعارض صحي ألم به، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه وأن يشفيه وأن يعافيه. سنواصل إن شاء الله تعالى درسنا في عوائق الطلب، وقد أخذنا جزءا يسيرا من هذه الرسالة للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، وانتهينا في درسنا السابق إلى أو في أثناء العائق الثاني، وهو ترك العمل. ونكمل أيها الإخوة ما كنا قد بدأناه سابقا، وانتهينا عند الكلام على أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وقلنا لكم أن أثر ابن مسعود هذا قد رواه الإمام أحمد في الزهد، وكذلك وكيع وعبد الله بن المبارك والدارمي، وتكلموا في إسناده بأنه منقطع، ولكن له ما يعضده. وفي كلام الله سبحانه وتعالى ما هو بهذا المعنى في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فالعلماء عند تفسير هذه الآية يذكرون أثر ابن مسعود هذا، أنه بسبب الإعراض عن العمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى في الوحي، كان ذلك سببا في نسيانهم العلم الذي جاءهم من الله سبحانه وتعالى. ويدخل أيضا هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يدخل تحت قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وفقدان العلم لا شك أنه مصيبة، وأي مصيبة، وذلك إنما جاء من قبل الإنسان وتركه العمل بما علمه. قال الشيخ: وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق. قصبات هنا مقصود بها جمع قصبة، وهذا مثل يضرب ويذكر به لمن فاز في السباق، لأن المتسابقين في سباق، سواء كان السباق بالعدو والجري أو كان السباق بالخيول، فإنهم يركزون أو يضعون في آخر المطاف أو نهاية السباق يغرزون قصبة، فمن أخذها أولا كان هو السابق. فهذا هو المراد بهذا الأمر، دائما يذكر في المتسابقين أو في من تفوقوا على أقرانهم أو على أصحابهم أو نحو ذلك. قال: وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها أو يخلفوها، بمعنى يتركوها، حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا الأثر أثر أبو عبد الرحمن السلمي، أخرجه أحمد وعبد الرزاق في المصنف وفي سنده ضعف، وفي قيام الليل للمروزي عن عبد الله بن مسعود أثر نحو هذا، فبعضه يشهد لبعض. فالشاهد من هذا الأثر وهو أثر أبي عبد الرحمن السلمي، وكان من قراء التابعين، كان يتعلم القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يجاوزون الآيات العشر التي يقرؤونها من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتفقه فيها، ثم يعملوا بما فيها من العلم، فتعلموا العلم والعمل جميعا. قال الشيخ: وترك العمل بالعلم على قسمين. ترك العمل بالعلم على قسمين: الأول الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. يقول أن ترك العمل بالعلم قسمان: القسم الأول ما يتعلق بترك الطاعات وارتكاب المحرمات، هذا ترك العمل، علم أن هذه طاعة وعبادة فلم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، وعلم أن هذه معصية ومحرم ومنكر فارتكبها وهو يعلم أنها محرم، فهذا من ترك العمل بالعلم. الأمر الثاني، طبعا هذا فيما يتعلق بارتكاب المناهي أو بترك الطاعات، ويلتحق بهذا أيضا البدع، ترك البدع لأنها من المنهيات الشرعية، فهي داخلة في ترك العمل بالعلم لأنه جاء في الشرع النهي عن البدع. الأمر الثاني، قال القسم الثاني: ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. هذا القسم الثاني من ترك العمل بالعلم، والذي يترك هذا فإنه يفقد بركة العلم، وإن لم يكن متوعدا بعقوبة تارك العمل بالعلم، وهو القسم الثاني الذي تميز العلماء عن غيرهم فيه، وهو الائتمار أو ترك المستحبات التي علم أن الشرع قد استحب الأمر الفلاني أو العمل الفلاني أو العبادة الفلانية ثم يعرض عن هذا المستحب. نعم، هو قد لا يعاقب لأنه لم يترك فريضة، لكنه قد يحرم بركة العلم، وقد ينسى العلم أيضا بسبب تركه للعمل بهذا المستحب. وكذلك هناك أمور مكروهة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه، الحديث. فالمشتبهات هي الفيصل بين الحلال البين والحرام البين، فهناك أمور مشتبهة، صاحب المزرعة أو الأرض المزروعة يجعل حولها سياجا لا يزرعه، يتركه هكذا تنمو فيه الأعشاب، من أجل إذا جاءت دابة ضالة أو نحو ذلك فإنها ترتع في هذا وتتلهى به عن الحمى. وهناك من الناس من يأتي بمواشي فيرعى في هذا المكان المحمي، هو لم يرتكب المحرم بمعنى أنه لم يدخل في الحمى الظاهر، لكنه يوشك أن يرتع لأنه قد لا يستطيع أن يملك أو يمسك هذه الدابة، فقد تنفلت منه وتدخل في الحمى ويدخل في الحرام البين الذي لا شبهة فيه. ولذلك فطالب العلم ينبغي له أن يبتعد عن المكروهات ويبتعد عن الأمور التي فيها شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحلال البين غنية عن المشتبهات، فطالب العلم ينبغي له إذا اشتبه في أمر أن يتركه وأن يعمل بالأمر الواضح ولا يقترب من المحرمات، لأنه يوشك أن يرتع فيها وأن يدخلها عياذا بالله. ثم علق الشيخ هنا قال: بسطت الكلام على هذا القسم في كتابي ضرورة الاهتمام بالجزئيات الشرعية علما وعملا. حقيقة هذا الكتاب أنا ما وجدته الشيخ، ما وجدت كتاب الشيخ هذا، لكن هناك كتاب بهذا في هذا النقطة وهي ترك السنن بعنوان ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، ولعله يريد هذا الكتاب. ربما كان اسم الكتاب أولا الاهتمام بالجزئيات أو ضرورة الاهتمام بالجزئيات، ثم بعد ذلك لما طبع الكتاب أشير عليه بتغيير الاسم فغيره إلى ما هو موجود في المطبوع. والكتاب قيم وحري بالقراءة، أنصح طلاب العلم أن يقتنوا هذه الرسالة وأن يقرؤوها، وهي بعنوان ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، لأنه حصل من كثير من طلاب العلم تفريط في كثير من السنن والأمور المستحبة المشروعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما فيه الخير. ثم قال: قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. في قوله ففاته لذات الدنيا، لأنه انشغل بالتحصيل، ما تلذذ كما يتلذذ أهل الدنيا، تعب في البحث والطلب والسهر والكتابة والنسخ ونحو ذلك، إذا كان عنده ما يشتري به الكتب ففاتته لذات الدنيا. ثم لما حصل العلم لم يعمل به، فمات وهو مفرط، فكان عند الله خاسرا، فخسر في الدنيا اللذات، وخسر في الآخرة الدرجات والمنزلة العظيمة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بتركه العمل بالعلم عياذا بالله. هذا آخر ما قاله الشيخ أو ذكره الشيخ في العائق الثاني، ويمكن أن نضيف إلى هذا شيئا أو تنبيها يسيرا يتعلق بما بالعلم أو بالعمل بالعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا العمل هو الذي عليه مدار الاختبار، وهو الذي عليه مدار النجاح والخسران، وهو الذي عليه رفعة الدرجات وانخفاضها، وهو الذي به ينجو الإنسان من النار ويدخل الجنة. فالعمل وحسنه لا يكون إلا بالعلم، لأن المرء المسلم لا يستطيع أن يعمل عملا حسنا صالحا إلا لابد أن يعرف ما هو العمل الصالح، وليس العلم أن يعرف العمل الحسن، بل أن يعرف أحسن الحسن، أحسن الحسن، لأن الأعمال فيها حسن وأحسن. فكلما ازداد علما كلما ازداد معرفة بخير الأعمال وأفضلها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الجاهل أحيانا قد يشغل نفسه في عمل يظنه هو الخير كله، يظنه الخير كله، ثم يتبين أن هناك ما هو أفضل منه وأسهل منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه خرج من عند إحدى أمهات المؤمنين وهي تذكر الله سبحانه وتعالى، ثم رجع إليها بعد أن تعالى النهار، ارتفعت الشمس، فقال: ما زلت على المكان الذي تركتك عليه؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوزنتهم. سبحان الله على خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله امداد كلماته. فالنبي ذكر ذكرا يسيرا، وهذه تذكر من الصباح حتى طلع النهار، فكان هذا الذكر أفضل. ولذلك العلم يعطيك العمل الأفضل، فأحيانا قد تختصر الوقت بعمل صالح يفيدك أكثر من عمل كبير كثير في وقت طويل وغيره أفضل منه. هذا من فوائد العلم، فالعلم يفيدك ويعينك على إحسان العمل الذي به النجاح وبه الفوز عند الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى العائق الثالث. قال العائق الثالث: الاعتماد على الكتب دون العلماء. الاعتماد على الكتب دون العلماء. قال: يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين ما أكثر خطأهم وما وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. هذا ما يتعلق بالاعتماد على الكتب دون العلماء. يقول أن هذه بلية وفتنة قد سقط فيها أناس كثيرون، ونتيجة لهذا حصل لهم الخلل وحصل لهم الزلل، ثم كانت النتيجة أنهم لم يصبحوا في عداد العلماء لأنهم لم يتلقوا العلم بالطريقة الصحيحة، وإنما تلقوه من الكتب فضلوا وأخطأوا ووقعوا في المهالك عياذا بالله. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. يقال تشيخ الصحيفة ويقال تشييخ الصحيفة، هكذا وهكذا جاء الكلام باللفظين. جاء بتشيخ الصحيفة يعني أن تكون الصحيفة هي المرشد والموجه، وتشييخ الصحيفة أن يجعل شيخه صحيفته فيتعلم ويقرأ مباشرة من الكتب، وإذا سئل عن من أفتاه بكذا قال قرأته في الكتاب الفلاني، فيصبح شيخه هو الصحيفة المراد بها الكتاب. ثم قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين. المصحفيين المراد بهم الذين يقرؤون من المصاحف ولا يتلقون القرآن من أفواه المشايخ، وهذا كثير، يعني تجد شخصا أحيانا يقرأ القرآن ولا يتعلم من أفواه المشايخ فيقع في الزلل ويحرف ويقرأ شيئا خطأ، يعني يذكرون مما يذكرونه عن أحدهم أنه كان يقرأ في كتاب الله وكان يقرأ بنفسه فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، هذا خطأ، لكن لأنه في وقت ما كانت النقاط غير موجودة مثل ما هو الآن، ربما هناك ضبط في كذا، لكن في يوم من الأيام كانت النقاط غير موجودة، وهكذا كان يقرؤون. لو نقص عليكم في هذا الباب حكايات وقصصا لسمعتم عجبا. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يتعلموا عن المشايخ ولم يأخذوا العلم من أفواه أهله. فالذي يتعلم القرآن من المصحف مباشرة يقع في الخطأ ويقع في الغلط، وقد يخلط آيتين مع بعضهما، وقد يقف في مكان لا يجوز الوقوف فيه، وقد يقطع عند مكان لا يجوز القطع، وهكذا. فلذلك يجب على طالب العلم الذي يريد أن يتحفظ القرآن ويحفظه أن يضبطه أولا على شيخ ضابط حافظ. قال: ولا العلم عن الصحفيين والذين هم يأخذون العلم من الصحف دون أن يتلقوها من أفواه المشايخ. قال: وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي، هذا كان إمام من الأئمة وعالم من العلماء وكان يساوى بالأوزاعي، كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي، وهذا معناه كالذي قبله. وقديما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذه الجملة وجدتها مضافة إلى كلام الشافع الذي سبق ذكره، وهو قوله من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. فابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ذكر الجملة كاملة من كلام الشافعي، قال: من كان شيخه من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وهذا وارد. ثم قال: ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال: يظن الغمر أن الكتب، الغمر الجاهل الذي لا يفهم ولا يعقل، يظن الغمر أن الكتب تجدي، وفي بعض يعني النسخ تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. هذا هو الشاهد: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. هذا توم الحكيم يضرب به المثل في الجهل، ولهذا يقولون يعني مما يذكرونه في قصص توما، يقولون: قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فيقول نتوم الحكيم هذا كان يدعي الحكمة ولكنه كان جاهل مركب، لأن الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بينما الحمار يعرف نفسه أنه جاهل وأنه لا يفهم، ولذلك كان هذا الحمار جاهلا بسيطا والحكيم كان جاهلا مركبا. فيقول لو أنصفني الدهر كنت أنا الذي أركب، ليس هذا الحكيم. فهنا يقول تكون أضل من توم الحكيم إذا أنت ابتغيت العلوم من غير أهلها أو من غير الشيوخ، فستنتهي بك الأمر إلى أن تكون ضالا عن الصراط المستقيم. قال وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلوم من أفواه العلماء، فمن ذلك قال ابن بطلان، وقبل أن نقرأ الكلام أريد أن أعلق على ابن بطلان هذا، أظن عندكم في النسخة قال ابن بطلان رحمه الله اغلبوا عليه، لأن الرجل لا يجوز الترحم عليه لأنه نصراني، ولعلها ممكن خطأ من الناسخ أو إضافة ليست موجودة في النسخة، لكن على كل حال ابن بطلان هذا اسمه المختار ابن الحسن، أنا ظننته متصحفا من ابن بطال أو ابن علان أو نحو ذلك، لكن تبين أنه هكذا هو يقال له ابن بطلان. المختار ابن الحسن ابن عبدون كان طبيبا وكان فيلسوفا وكان من الناس الذين يتعلمون من بطون الكتب، ولذلك حصل له الضلال والانحراف، وهو على كل حال نصراني كان يعيش بالقرن الخامس، يعني مات سنة أو هلك سنة 458، وكان مسيحيا نصرانيا. وقال هذا الكلام ابن بطلان هذا، يعني كلامه طيب على كل حال وإن كان نصرانيا، لكن كلامه في هذا الباب جيد. رد به على عفوا ليس هو اللي صاحب يعني عدم الأخذ من الشيوخ، وإنما المردود عليه، أنا قلت أنه لم يأخذ من الشيوخ وكذا فهذا خطأ. رد هذا ابن بطلان على رجل اسمه علي ابن رضوان، طبيب مصري آخر اسمه علي ابن رضوان. علي بن رضوان هذا هو الذي كان يرى عدم الأخذ عن الشيوخ، يرى أن إنسان يمكن أن يكون شيخا متعلما بدون أن يتعلم من أحد من شيوخه، فرد عليه ابن بطلان بهذا الكلام، وكلامه جيد، ولكن أردت أن أنبه على أن الرجل ليس بمسلم وإنما هو نصراني. وذكر أسباب ستة، ذكر ستة أسباب أشار إليها الشيخ بعد هذا، ذكر ستة أسباب من أجلها يمنع الطالب أن يأخذ الكتب العلم من بطون الكتب، وإنما ينبغي أن يأخذ من المشايخ، وهذا هو سادس أمر. الأمر السادس هو هذا الذي نقرأه الآن من الأمور الستة، ذكر أولا ثانيا ثالثا كذا إلى السادس، هذا هو السادس. قال ابن بطلان يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، يعني إذا وجد المعلم فهذه الأشياء غير موجودة، لأن المعلم يزيل هذا اللبس أو الخطأ أو الشيء الذي يرد الطالب عن الفهم، وهي التصحيف العارض عن اشتباه من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بماذا؟ بزوغان البصر. في النسخة عندي بروغان البصر، وأظنها عندكم هكذا، لكن الصحيح بالزاي، بزوغان البصر. وهذا من فوائد القراءة على كل حال، يعني الإنسان لما يقرأ على من هو أفهم منه يصحح له مثل هذه المعلومات، والصواب فيها والغلط بزوغان بالزاي وليس بالراء، بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. هذه كلها أشياء تحصل في الكتابة من تصحيف أو تحريف أو غلط أو وضع فاصلة في غير مكانها أو نقد في غير مكانه أو نحو ذلك، كل هذه الأشياء إذا قرأت على شيخ فإنك تأمن أن تقع في اللبس في هذه، وهذا كثير. اقرأوا كتاب اسمه تصحيفات المحدثين للعسكري، كتاب مطبوع في مجلدات، اقرأوا هذا الكتاب تجدون فيه العجب العجاب من هذه الأشياء التي بسبب التصحيفات والتحريفات ونحو ذلك. والعلماء سيمر بكم ربما في دروس المصطلح مثل هذا، تصحيفات السمع وتصحيفات البصر ونحو ذلك، فهناك تصحيفات كثيرة وأغلاط كثيرة تحصل عند القراءة من الكتاب بدون أن يوجهه موجه أو يقرأ على شيخ فيعلمه الخطأ أو ينبهه على الخطأ. قال: إذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. سيأتي مزيد لهذا الكلام بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقد ذكر قبل هذا الوجه، طبعا هنا المسألة ليست مطلقة، يعني الإنسان لا يقرأ من الكتب، لأنك أحيانا قد تضطر إلى القراءة، لكن المراد على الأقل في بداية الطلب والتحصيل أن يقرأ الطالب على المشايخ، وأحيانا قد لا يتهيأ له أن يجد شيخا فيحتاج إلى أن يقرأ بنفسه. فإذا كان يعرف العلوم الآلة ويعرف الضبط ويعرف الإعراب ويعرف مصطلحات أهل العلم فلا بأس أن يتعلم، ولكن أيضا ينبغي له أن لا يستقل بفهمه، بل يرجع في فهمه إلى فهم العلماء وفقههم لما يقرأ من النصوص، لأن بعض الناس قد يصل إلى مرحلة فيستقل بفهمه ويقرأ النصوص ويفهمها على طريقته الخاصة، ويقع بهذا في الضلال والإضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علماء السوء قال: سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عياذا بالله. قال: وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلة التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين. على كل حال هناك مراجع أكثر من مرجع لهذا، ويمكن أن يرجع لهذا الكلام في كتاب الوافي بالوفيات في ترجمة ابن بطلان أو ترجمة علي بن رضوان أو غيرها من الكتب في هذا الباب. نضيف إلى هذا المقطع أو هذا العائق كلاما من كلام النووي، وهو في كلامه في المجموع. يقول النووي في المجموع في آداب طالب العلم، قال: ويعتني، يعني الطالب، ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه. هناك من يريد أن يحفظ مثلا من المتون أو جزءا أو نصا أو نحو ذلك، يقول النووي: ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، تصحيحا متقنا على الشيخ، إلى أن قال: ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا. يعني لا تأتي إلى كتاب فتحفظ منه مباشرة بدون أن تعرضه على شيخ، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ، إلى أن قال: فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد، الاستقلال بذلك من أضر المفاسد. ولهذا لما يأتي الإنسان ويقرأ ويفهم خطأ قد يقع في حكم خاطئ. يقولون من القصص التي تذكر في هذا الباب، نذكرها يعني إنعاش النائمين، لأن بعض الإخوان بدأ ينام قال له ما نام في الظهر. يقولون أن شخصا كان يقرأ على الناس، أو أن نعم كان يحدث الناس، فقرأ مثلا يقول أن المؤمن كيس فطن، فصحفها إلى المؤمن كيس قطن، وبدأ يشرح لهم كيس قطن، يعني يقول كيس قطن في صفائه ونقائه وليونته ونحو هذه الأشياء، وبدأ يشرح لهم هذا الكلام الذي سمعه من بعض الناس، فهذا من سبب عدم الفهم. شخص آخر قرأ في كتب الفقه أنه ينهى عن حلق الذكر في يوم الجمعة، فهو ماذا قرأها؟ قال: قرأها ينهى عن حلق الذكر يوم الجمعة. يقول: فمكث 40 سنة لا يحلق عانته في يوم الجمعة، لأنه قرأها خطأ. ويحصل هذا كثير، فلذلك طالب العلم ينبغي له أن يراجع عندما يقرأ شيئا، ينبغي له أن يرجع إلى العلماء ويقرأ عليهم حتى لا يقع في مثل هذا التصحيح والتحريف الذي يجر إلى الفهم الخاطئ، أو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أحيانا حديث صحيح فيقرأه خطأ. وهناك أشياء كثيرة ليست فقط في قضية التصحيح والتحريف، هناك مثلا في مسائل الناسخ والمنسوخ، رجل يقرأ في صحيح البخاري يحدث الطلاب، يعني هذا رجل صار في المدينة هنا رجل كان يحدث الناس أو يقرأ عليهم صحيح البخاري، وجاء في الحديث إنما الماء من الماء، حديث صحيح البخاري حديث منسوخ، إنما الماء من الماء، فقال إذا جامع ولم ينزل فليس عليه شيء، والحديث صح صحيح البخاري، لكن هذا حديث منسوخ له ما ينسخه، فما عرف هذا الناسخ والمنسوخ فيقرأ على الناس ويفقههم مثل هذا، فيذهب الناس وربما يصلون وهم على غير طهارة بسبب هذا الفقه الذي جاء من مثل هذا. ولهذا طالب العلم لا ينبغي له أن يستقل بنفسه لا في الفهم ولا في القراءة ولا في المراجعة ولا حتى في التأليف ولا في شيء من هذه الأشياء التي هي مظنة الخطأ والغلط ونحو ذلك. ننتقل بعد هذا إلى العائق الرابع، وسامحوني على يعني استعجال، لأننا إذا بقينا نمشي مشي السلحفاة فلن ننتهي، لأنه ما بقي أمامنا تقريبا إلا ثلاث دروس، فلا بد أن نحاول نستعجل قليلا في المشي، وإذا كان هناك شيء نحتاج نقف عنده فنقف عنده ولا نطيل كثيرا. العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر، أخذ العلم عن الأصاغر، سيأتي إن شاء الله شرح الأصاغر وما المراد بالأصاغر. يقول الشيخ: لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار السن بين طلاب العلم في هذا الزمن. الشيخ يرى أن الأصاغر هنا هم صغار السن، ولهذا قدم بهذه المقدمة، وسيأتينا بعد هذا أن هناك من يرى أن الأصاغر غير هذا. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده، ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه، حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فالشيخ هنا يشير إلى أن هذه الظاهرة قد تفشت، وهي حقيقة ظاهرة جديرة بالنظر والتأمل والوقوف، وهي أن هناك من الناس من تصدر. ينبغي أولا أن نعرف أن هناك أحيانا ضرورة، طلاب العلم أحيانا قد يضطروا إلى أن يأخذوا العلم عن صغار السن، لكن ليس هذا على إطلاقه مطلقا، وإنما قد يوجد من صغار السن من برزوا في هذا وأصبحوا يشار إليهم ويعرف عنهم أنهم من أهل العلم والفضل والفقه ونحو ذلك، فلا بأس من أخذ العلم عنهم، مع أنه إذا وجد من هو أفضل منهم فلا ينبغي المصير إليهم وترك الأكابر، فهذا عند الحاجة. أما عند عدم الحاجة فينبغي أن ينزل كل إنسان في منزلته، وأن يجعل لكل إنسان القدر الذي يناسبه، فلا يرفع الصغير فوق الكبير. يقول: وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا غيره، وبعض العلماء يضعفه يعلله بعبد الله بن لهيعة، يقول كما هو في مجمع الزوائد عند الهيثمي، يقول فيه عبد الله بن لهيعة وفيه ضعف، ولكن في الحقيقة في أحد طرقه رواية عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة، وروايته مما يقبله العلماء ويحسن من أجلها هذا الحديث، فالحديث ثابت صحيح، وأقل أحواله أن يكون حسنا. فالحديث يقول: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. اختلف العلماء كما يشير الشيخ هنا، يقول: وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام، وقد جاء عن عبد الله بن مبارك وهو يعني متقدم كما تعلمون، وهو أحد رواة هذا الأثر في بعض طرقه أنه أن الأصاغر هم أهل البدع، أن الأصاغر هم أهل البدع. والقول الثاني هم يعني أحسن القولين أو أرجح القولين، إما أن يكون الأصاغر المراد بهم أهل البدع، أو يراد بالأصاغر الذين هم صغار السن. وقد جاء أيضا عن بعض العلماء أن الأصاغر هنا هم الجهال عموما، لأن الجاهل صغير وإن كان كبيرا في سنه، فقالوا أن الأصاغر هنا هم الجهال. وسواء قيل هذا أو قيل هذا، فالأمر كله دائر بين هذه الأقوال وليس بخارج عنها. وخلاصة القول أن العلم، أخذ العلم عن الأصاغر، سواء كان هؤلاء الأصاغر صغار السن، وصغر السن مظنة للجهل، وصغر السن مظنة للبدعة، كما سيأتينا إن شاء الله في الأخير تعليقا على هذا، أن الخوارج كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان. فحدث السن مظنة للجهل، مظنة لعدم الفهم، مظنة للتسرع، مظنة لعدم الفقه. ولذلك سواء كان هذا أو هذا، فإن من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، والأصاغر ليسوا بمكانة تؤهلهم أن يعلموا الناس. وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالتعليم له أهله، فإذا أسند التعليم إلى غير أهله كان ذلك مظنة، أو كان هذا موذنا بقرب قيام الساعة. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على أثر ابن مسعود آنف الذكر يريد: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، يعني كبار السن، ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وجدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يمين به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. فمع السن الوقار والجلال والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. فالشاب فيه عيوب هي منتفية عند الشيخ، يعني كبير السن. فهنا يقول أن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب، لأن الشباب له هوى غير هوى كبير السن. كبير السن ليس له رغبة في الدنيا ونحو ذلك، بينما الشاب قد الدنيا تؤثر عليه عند تعليمه وعند تدليسه، وكبير السن ليس عنده هذه المتعة. كذلك أيضا جدة الشباب، حدته، يعني الشاب دائما يكون حادا في طبعه، حادا في ألفاظه، حادا في تصرفاته، عنده شدة، عنده قسوة، بينما كبير السن فيه الحلم وفيه التواضع وفيه الأناة ونحو ذلك. كذلك أيضا العجلة، الشاب دائم عجل في الغالب، أن الشاب متعجل يريد أن يقطف الثمرة، يريد أن يصل إلى النتيجة، لا يدرس الأمور، لا يتأنى في فهم كثير من الأشياء، فالعجلة هذه قد توقعه في الهلكة، بينما كبير السن عنده هذه الأناة وعنده هذه الروية وعنده هذا التأني والحلم. كذلك أيضا السفه، فإن الشاب قد يكون فيه سفه، فيه طيش، دائما يكون مع الشباب سفه وطيش. كذلك أيضا التجربة والخبرة، وهذه مسألة مهمة، لأن هناك من قد يتعلم علوم الآلة، يعني على سبيل المثال طالب علم عرف كيف التخريج، يخرج الحديث، ينظر إلى الرجال وإلى الإسانيد فيحكم، يقول هذا إسناد حسن فيه فلان صدوق، وهذا إسناد ضعيف فيه انقطاع كذا كذا، فيأتي مثلا يجد الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، يقول كيف الشيخ يصححه والحديث ضعيف، الحديث فيه فلان. هنا مسألة قد غفل عنها هذا الطالب، وهي مسألة الخبرة، الدربة، المران، المراس، هذه لا توجد عند الشاب المبتدئ، بينما هي موجودة عند العلماء الكبار. ولهذا كان السلف زمان قديما لما يتكلمون عن علل الحديث يقولون: معرفتنا بهذا العلم كهانة عند الجهال. ليش؟ لأنهم أصبح عندهم خبرة ودربة. تعرفون الصيرفي الذي يصرف النقود ويغير، يصرف من عملة إلى عملة أو يعد الفلوس أو نحو ذلك. الآن نحن نعد بالورق، قديما كانوا يعدون الدراهم بأما دينار بالذهب أو الدرهم بالنحاس أو بالفضة أو بالنحاس أو نحو ذلك معدن، فكانوا يعرفونها من أصواتها، لما يرمي الدينار على الأرض يعرف هل هذا الدينار مزيف أو أنه غير مزيف. الآن باللمس يعد الفلوس النقود بين يديه فيعرف هل هذه النقود فيها تزييف ولا ما فيها تزييف، فيها تزوير أو ليس فيها تزوير باللمس. يقول كيف يعرف؟ الخبرة الدربة. هكذا الحديث أيضا فيه مران وفيه خبرة وفيه ممارسة. طالب علم مارس الحديث 5 سنوات، اشتغل وخرج وعمل، وشخص مارس هذا العلم 60 سنة، أيهما أقوى؟ لا شك أن صاحب 60 سنة ينبغي أن تراجع نفسك 1000 مرة قبل أن تعترض وقبل أن تحتج على فلان أو فلان من الكبار والعلماء المتقدمين، قبل أن تقول أخطأ فلان وأخطأ فلان راجع نفسك، ربما يكون قد وهمت، غلط، وقعت في خطأ، قرأت من نسخة غير محققة، حصل عندك في الإسناد قرأت رجلا باسم غير الاسم الذي هو معروف به، وأشياء وأشياء كثيرة. لا أقول علماء الكبار لا يخطئون، لا، لكن ينبغي طالب العلم أن يعرف قدر نفسه. فالشباب غير كبير السن الذي يقول هنا يشير إليه ابن قتيبة، وهو أنه استصحب التجربة والخبرة، وهذه غير موجودة عند الصغار. ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى، لأنه فيه التقوى عند الكبار أكثر من الشباب. الشاب قد يميل به الهوى يمينا وشمالا، بينما كبير السن غالبا إذا ضبط بالعلم فإنه يكون أتقى وأورع وأخوف لله سبحانه وتعالى من صغير السن. إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره عن ابن قتيبة، هو كلام جميل أعيد قراءته مرة ومرة. قال: وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وهذا شيء ملاحظ معروف. يعني الآن لو وجدنا أمة أو قبيلة أو قرية أو جماعة من الناس فيهم كبار السن وعوام الناس، وجاء طالب علم صغير وجاء وحدث هؤلاء الناس، أكثرهم سينفرون منه. يقول: من أنت؟ نحن نعرف مولدك ونعرف نشأتك ونعرف سنك، ونحن نعرف أباك ونعرف أمك ونعرف جدك، فكيف تأتي وتعلمنا بهذا العلم؟ ولذلك الكبار قد يتكبرون عن أن يتعلموا من الصغار. هذا هو المعنى. يقول: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، الكبير ما يقبله، لكن إذا جاء العلم من قبل الكبار فلا يستطيع أن يتكلم عليه، فهو يعني يقبله ويذل له. يقول: إذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتدى. إذا كان الكبير هو الموجه هو المعلم، يتبعه أقرانه من كبار السن ويقتدون به، والصغار أيضا يتابعون كبارهم فيهتدي الجماعة كلهم، الكبار والصغار. قال: وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. يعني الكبير يسفه الصغير، يقول: أنت سفيه ما عندك علم، ما تفهم، من أنت؟ متى جئت؟ قبل أيام وأنت يعني نعرفك، والآن جئت تبدأ أن تعلمنا، تقول لكم أنتم مخطئون وأنتم مبتدعون وأنتم ضالون وأنتم كذا وأنتم كذا. فهنا يعني هذا الأثر مثل الأثر السابق. قال: الكبير كسفه الكبير، ولذلك ضبط هكذا: سفه الصغير الكبير، هكذا مضبوط عندي في النصر، سفه الصغير الكبير، يعني الكبير يسفه الصغير ما يقبل منه، يقول: أنت سفيه صغير كيف تتعلمني؟ ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير. ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى. هذا يعني مصير إلى أنه لا تنافي بين هذه الأقوال التي ذكرت في معنى الأصاغر، فقد يكون الصغير حسا يعني صغير السن، ومعنى كالجاهل والمبتدع. الجاهل من حيث الحس يعتبر صغيرا، وكذلك المبتدع أيضا حسا معنا أيضا يكون صغيرا. فيقول لا تنافي، كأنه يشير إلى هذا أنه لا تنافي بين هذه الألفاظ كلها، فإن لفظة الأصاغر تتناول الأصاغر حسا وكذلك الأصاغر معنا. قال وهذا الحكم، هذا إشارة يعني إلى ما كنا قد أشرنا إليه سابقا أو في هذا الموضوع. قال وليس وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى، يقول هناك أناس، هذا الذي يريد الشيخ يقوله، أن هناك أناس وطلاب علم صغار ربما أفتوا في ولد الكبار، ولكن هذه ليست على إطلاقها، يعني أنه كل صغير يؤخذ منه، الأصل عدم الأخذ عن الأصاغر، لكن قد يستثنى من ذلك كما هو في هذا الأمر. قال وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم، وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. فهذه القيود أنه إذا احتيج إليهم ولا يوجد غيرهم وثبت أنهم من أهل العلم والفضل والفقه فيؤخذ عنهم، لكن يبقى الأصل هو الأخذ عن الأكابر. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد، يعني ليس المراد أن نهجر طلاب العلم الصغار ولا نتعلم منهم ولا نستفيد منهم، ليس هذا هو المراد. قال كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة، زميلك قرينك وإن كان أحسن منك وأقوى منك لا تجعله شيخا ولا تجعله مرجعك ولا تجعله مفتيا لك، وإنما أنت تستفيد منه في المذاكرة، في حل بعض المشكلات، في فهم بعض الألفاظ، في إدراك بعض الأمور التي قد لا تدركها لأن فهمك أقل من فهمه ونحو ذلك. إما أن تجعله هو المرجع وهو المفتي فهذا هو الخطأ. يقول فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة، أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. وهذا هو العائق هنا، يعني قوله هنا فتنة وقتل له وتغرير، هذا هو العائق، هكذا كان عائقا، لأن الصغير إذا أخذ عنه العلم فإن ذلك يمنعه من التعلم، لأنه يقتل، يقضى عليه في أول الطريق، لما يصل إلى مرتبة قد يكون ذكيا مبرزا فاهما فقيها وكل ذلك وحافظ أيضا ونحو ذلك، فلما يؤتى إليه ويصدر ويجعل في المجالس بعد ذلك يتوقف عن الطلب، لأنه سينشغل بالتعليم، يشتغل بالتدريس، يشتغل بالفتاوى، ويشتغل بأمور الناس، فيكون هذا عائقا له عن طلب العلم. ومن هنا جاءت جعل هذا الأخذ العلم عن الأصاغر جعله عائقا من عوائق الطلب، فهو يتضرر ويتضرر من حوله، لأنه سيقف بينهم وبين العلماء الكبار، وهو بنفسه يتضرر أيضا، فكان العائق للاثنين، للمعلم نفسه وللمتعلم أيضا. يقول قال الفضيل بن عياض رحمه الله لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ لا يحب أن يجود كلامه لهم، هو يشير إلى باب من دقائق الزهد والورع، وهو أن من اجتمع إليه الناس، وهذا داء خفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا وأن يخلصنا من الشرك في النية، داء خفي أن من اجتمع الناس إليه فإنه لن يأتيهم برديء الكلام، بل سيتصنع لهم أفضل الكلمات ويحسن لهم كلامه ويجتهد في العبارات المنمقة والمزخرشة وكذا من أجل أن يثني الناس على كلامه، هكذا يقول فضيل. يقول لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ يعني لا يمكن أن يأتي برديء الكلام، لأنه إذا جاء برديء الكلام ما يستمعون له، وذلك سينتقي من كلماته أجودها وأحسنها. فهذا هو الذي ينبه إليه الفضيل بن عياض، لأن هنا داء خفي في النفس لا بد أن تحب الظهور والعلو. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وهذا الذي مر بنا العمل بالعلم، إذا تعلموا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، لأن الإنسان سينشغل بالعمل بالعبادة والزهد والأمور هذه سينشغل بها عن الناس. وإذا شغلوا فقدوا، أين فلان؟ تعلم وذكرناه في طلب العلم، كان فلان الشيخ أين ذهب؟ مشغول، مشغول بما يصلح نفسه سواء في دنياه أو في آخرته. إذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. يعني لا يريدون الرفعة والعلو، لأنهم طلبوا العلم لله سبحانه وتعالى، وهذا فيما لا إذا لم يحتاج إليه، أما إذا احتاج إليه فلا يجوز للإنسان أن يكتم علما تعلمه. من كتم علما، من سئل عن علم فكتمه أجرم القيام في الجنة من النار. وإنما هذا في من لا يحتاج إليه، وإنما هو أتى لكي يرفع نفسه مع وجود غيره. فيا أيها الطلاب، هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: يا أيها الطلاب، والنصيحة لنا كلنا لأن كلنا طلاب علم، يا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه فهاهم العلماء الأكابر الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا هو الذي ينبغي أن ننتبه له. نعم، نحن الآن في زمن قل علماء، وسيأتي زمان يذهبون، وأنتم تلاحظون أنه ما ذهب عالم من العلماء إلى كابر فجاء بدلا عنه، ذهب العلماء فالناس احتاجوا إليهم، وهكذا الموت يتخطف العلماء واحدا بعد واحد. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عياذا بالله. وهذا الذي نشاهده في الدنيا. لو أردتم أن تعدوا علماء السنة الذين يقال لهم حقا يقال لهم علماء، ربما لا يبلغون أصابع اليد الواحدة أو اليدين، قلة من العلماء الذين هم في قمة العلم، لكن مع الوقت سينقصون. ولهذا طلاب العلم ينبغي أن يحرصوا على هؤلاء القلة والبقية من علماء أهل السنة ليتعلموا منهم، كهيئة كبار العلماء، المشايخ الكبار سواء في المدينة أو في الرياض أو في مكة أو في الجنوب أو في أي بلد من بلدان العالم. إذا وجد عالم من علماء فينبغي لطلاب العلم أن يلتفوا حوله وأن يتعلموا منه قبل أن يفقدوا. هذه هي نصيحة الشيخ. قال: تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم علماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه. هذا حال كثير من العامة الآن، إذا رأوا شخص يعني يعظ فيبكي الناس، يتكلم فالناس يبكون وراءه لأنه يذكر شيء يتعلق بالجنة والنار فيصفها وصفا دقيقا أو نحو ذلك، فيتأثر الناس به خلاص، لا يريد أن يذهب إلى غيره بغض النظر عن علم هذا الرجل. قد يكون قصاصا كذابا يعرض بالأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة ونحو ذلك، لكنهم لا يعرفون هذا، فجعلوا الميزان هنا أنه أثر في الناس، فإذا أثر في الناس فهو عالم. أو خطب الجمعة، ألقى محاضرات حادثة، أو عالج مشكلة أو قضية معينة، أو خطب بدون ورقة. إذا رأوا شخص يصعد المنبر فيخطب الجمعة بدون ورقة قالوا: الشيخ والله اليوم خطب خطبة بدون ورقة. وقد حدثني أحد المشايخ يقول أنه مرة كان يتحدث معه شخص فيقول ذهب إلى بعض الناس ليزكي الأخ هذا، فيقول هذا فلان شيخ من الشيوخ الكبار، تعرف أنه يخطب الجمعة بدون ورقة؟ هذا عام الذي يزكي، هذا عام. يقول تعرف أن فلان يخطب الجمعة بدون ورقة؟ فالشيخ يشير إلى هذا، أن هناك من الناس من يظن إذا خطب الشخص بدون ورقة أن هذا هو العالم. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له، حضرنا بعض خطبه، كان يخطب من الورقة، يقرأ قراءة من الورقة. هل هذا أنقصه عند الناس أو أنزل منزلته أو أنه رفع غيره عليهم من يخطبون بدون ورقة؟ لا، فالعلم ليس كونه يقرأ من ورقة أو يخطب ارتجالا، العلم ما وعاه صدره وما بثه بين الناس، هذا هو العلم حقيقة. وليس الحكم العلم بخطبة يخطبها أو محاضرة يحاضرها أو كلمة أو موعظة أو نحو ذلك. قال: وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية تطاير شررها وعم ضررها، إذ هي من إسناد العلم إلى غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين، فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيدز ونحوها يكون عالما. يعني الشيخ هنا يشير إلى شيء يعني هو أبهمه، ولكن قد يفهم من خلال السياق. هو يذكر أن هناك من الناس اللي نسميهم بالخطباء السياسيين، خطباء ما يسمى بفقه الواقع، يأتي على المنبر في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة وضعت يعني شرعت لتعريف الناس بدينهم، لإرشاد الناس إلى حقيقة معادهم، إلى حقيقة معاشهم، ما ينبغي أن يستعدوا به الدار الآخرة. هذا خطبة من أجل هذا، تفقيه الناس وتعليمهم ووعظهم وإرشادهم حتى يعملوا في خلال هذا الأسبوع، حتى تأتي الجمعة التي بعدها، ثم هي كالوقود وكالشعلة التي تشعل في الناس العمل للخير والمبادرة إليه وتنبيههم على ما يقعون فيه من خطأ في العقيدة، في الفقه، في العمل، إلى غير ذلك. فبعض الناس جعل المنبر إلى نشرة أخبار، يأتي في المنبر فيقول حصل كذا وحصل كذا، ويجعل الخطبة تعليق على الأخبار التي في الجرائد، يحضر خطبته من الجرائد أو من الإذاعات، أو إن أحسن يعني إن كان بعيد عن هذا يأتي إلى ولاة الأمر فيطعن فيهم طعنا ظاهرا أو خفيا. يعني ينظر في الشارع أمامه وهو ذاهب إلى الجمعة، أو في خلال الأسبوع فيرى بعض الملاحظات في السوق، أو يرى بعض المنكرات، أو بعد ذلك ما يأتي وينكر هذه المنكرات، يقول يا جماعة اجتنبوا الربا، اجتنبوا الزنا، اجتنبوا السرقة، اجتنبوا كذا، ويتكلم عن هذا. هذا هو الشرع. يأتي ويقول هناك من الناس من أباح الزنا وأباح السرقة وفعل كذا، ويأتي ويعلق هذا الأمر بولاة الأمر، وهذا غلط. وذلك العلماء يحذرون من هذا وينهون عن ذكر المعايب، معايب ولاة الأمر أو غيرهم على المنابر، لأن هذا يعني مبررا لعدم قبول النصيحة. فإذا أراد الناصح أن ينصح فكما يقول الشيخ عبد العزيز باز، يذكر المنكر بدون أن يذكر من فعله، لا حاكما ولا محكوما. هذا هو طريقة السلف، وهذا هو فقه السلف. ما ينبغي أن ينكر على ولاة الأمر علانية. وقد جاء في الحديث: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فلا يبدها علانية، فليأخذ بيده وليخلو به وليحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا هي الطريقة الشرعية في إنكار المنكر. إذا رأيت منكرا من صاحب سلطان، من أمير، من مسؤول، من حتى مدير أو غير ذلك، لا يجوز أن تأتي أمام الناس وتعلن الخطأ على المنبر. ولهذا يقال مثل ما نقل عن الشافعي: تجنبني بنصحك، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع. فإذا كان هناك أمر تحتاج أن تنصح وتوجه إليه، فينبغي أن تذكره مبهما، واللبيب بالإشارة يفهم. ليس هناك داعي لأن تذكر كذا أو كذا أو نحو ذلك. وهذا كثير، لو رأيتم أو سمعتم كثير من الخطب، سواء يعني في هذا البلد أو في غيره، رأيتم أن أكثرها أو جلها هي لا تخرج عن هذا الباب، سب وشتم وكلام في ولاة الأمر وفي الحكام، يثيرون الناس بغير فائدة. حتى أن بعض الناس يخرج من مسجد الجمعة ويخرج في مظاهرة لإنكار المنكر، يقول منكر منكر، يخطب الإمام خطبة ويهيج الناس لكي يخرجوا في الشارع لينكر المنكر علانية. هو ينكر والجماعة يخرجون مظاهرات رجالا ونساء، ويرون أن هذا هو من إنكار المنكر وهذه الطريقة الشرعية. فالشيخ يشير إلى هذا، يقول أنه ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيد. يعني يأتي شخص على المنبر فبدل أن يتكلم عن الزنا وحرمة الزنا يكفي هذا، تقول الزنا حرام وقال الله كلا لا تقربوا الزنا، ويذكر مثال عشان نصوص ويذكر مضار الزنا، فيأتي يقول وقد توفي في هذا البلد من الإيدز كذا، وفي بلد فلاني كذا، وفي البلد الفلاني كذا، ويذكر نسب الإيدز النسب سواء بالعدد أو بالنسب. طيب ما الفائدة الناس من هذا؟ النتيجة كلها أن الزنا سبب لهذا المرض، بس في جملة واحدة ننتهي من هذا القضية. ما بدأ أن نعدد الوفيات نقول نسبة كذا ونسبة كذا ونسبة كذا. بعضهم يتابع قصصا سنوات طويلة لكي يخرج منها بفائدة، يتابع قصة مغني أو مطرب أو نحو ذلك حتى في الأخير يقول وقد ختم له بسوء، وقد رأيته من كذا وقال في مجاني كذا وكذا وكذا وكذا حتى تنتهي نتيجته. يكفي أن نقول أن مثل هذا خاتمته قد تكون خاتمة سيئة، ماذا عن نشغل نفسي به؟ فيشغلون أنفسهم بتتبع أخبار المغنين والمطربين والتجار والأصحاب الأمراض ونحو ذلك من أجل أن يأتي يقول للناس حصل كذا ورأينا كذا وسمعنا كذا. فهذا كله ليس من الطريقة الصحيحة، وينبغي الإنسان أن يتجنب الإسهاب في الكلام الذي لا حاجة إليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. أما هؤلاء فلم يؤتوا فقها، وقد ثبت فعلا أنهم لا يفقهون لا في الواقع ولا في الشرع، فضيعوا هذه وضيعوا هذه، وادعوا أن علماءنا لا يفقهون الواقع، ولذلك جعلوا بينهم وبين بين شبابنا وطلابنا وبين علمائنا حاجزا بمثل هذه الكلمات التي سمعتم. يقول وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا إنما المراد عدم الأخذ أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء والله الموفق. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن طالب العلم إذا كان يعرف من شخص أنه ليس على طريق السنة وأنه ليس على طريق السلف فلا ينبغي له أن يرفعه عند العامة، حتى ولو كانت في شيء ليس من العقيدة، حتى لو موعظة، حتى لو قراءة للقرآن له. إذا كان من أهل البدع ولا يصنف في أهل السنة فإنك إن أسمعت الناس له أو أسمعت كلامه للناس وعرضت صوته أو كتابه أو شيئا مما يقوله للناس فإنه قد يتعلق الناس به، وبعد ذلك لو أتى بمنكر أو أتى بضرر كيف تستطيع أن تخلص الناس منه؟ فينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها في هذا الباب. فإذا رأيت شيئا تريد أن تنصح الناس به فيمكن أن تأخذ أنت هذا الذي موجود، لأن الناس ما يعرفون، لا يستطيع أن تقول لهم خذوا اسمعوا هذا الشريط وهذا الرجل مبتدع انتبهوا له، كيف يصير هذا؟ واضح؟ فمثل هذا ينبغي أن ينتبه له. فإذا كان سلفيا صافيا فاسمع الناس له، أما إذا كان عليه ملاحظة فإن تستطيع أن تعطي الناس مع التحذير فهذا الذي ينبغي، وإن كنت تخشى من المضرة في المستقبل فهذه مسألة تخضع للفقه، ينبغي الإنسان أن يكون فاهما فقيها. وكان في المسجد النبوي رجل يدرس اللغة العربية وكان عالما من علماء اللغة، ويعني لا أكون مبالغا إن قلت أن الرجل يعني متخصص في جميع الفنون. فسألنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عنه وقلنا نحن ندرس عليه اللغة العربية، فالشيخ قال لا تدرس عليه لا اللغة ولا غيرها. لماذا؟ لأن المبتدع لا بد أن يدخل بدعته في ما يقوله، سواء يدرس النحو ولا يدرس الأدب ولا يدرس أي شيء. أما صاحب السنة المتمسك بها فإنك في مأمن من تدريسه، ولو درسك ديوان المتنبي ما تخف منه. بين المبتدع قد يدخل في الكلام ما ليس منه. أذكر من دروس الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في درس له في المسجد في مكة كان يتكلم عن الأخذ عن أهل البدع، وذكر الزمخشري، والزمخشري كما تعلمون رجل من أهل المعتزل معتزلي. يقول أن الزمخشري في كتابه الكشاف لما تتكلم عن آخر من يخرج من النار رجل، قال ويقول الرجل هذا في حديث الصحيح قال لما صرف عن النار وأدخل الجنة قال من أحسن مني؟ أو من هو خير مني اليوم؟ فيعلق الزمخشري على هذه العبارة ويقول نعم، ليس هناك شيء أفضل وأحسن من أن ينجو الإنسان من النار ويدخل الجنة. العبارة ظاهرها صحيح، لكن في حقيقتها مبطنة بالسوء. لماذا؟ لأن الزمخشري معتزل، والمعتزلة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يقول أنه لا شيء أفضل من الدخول الجنة، وهذا مصادم لقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله. فالشيخ كان يلمح إلى هذا أن قراءة كتب المبتدعة أو النظر فيها قد يدخل على المرء أو على طالب العلم ما لا يعرفه فيعتقده وهو ظان أنه كلام حسن، فينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لمثل هذا. ومعذرة يعني أنا طلت قليلا في هذا لأنه الكلام فيه قد يكون في نظري مهما. أريد أن أنبه هنا على أمر أثرت إليه سابقا، وهو ما يتعلق بموضوع الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الخوارج أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهم يعلم بعضهم بعضا. من صفاتهم التي تميزوا بها أنهم بدل أن يتعلموا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل منهم وأفقه منهم وأعلم منهم وأحرص منهم وأتقى منهم وأورع منهم، بدل أن يتعلموا منهم ماذا حصل؟ كفروهم وحاربوهم وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من تنكر للعلماء الأكابر سواء كان من السلف أو من كان على طريقهم وانتحى غير طريقهم فإنه مشابه للخوارج من هذه الجهة. فطالب العلم ينبغي له أن يعرف موضع قدمه وعلى من يتعلم، وينبغي له أن يقدر العلماء وينزلهم في منازلهم. ونحن نرى كثيرا من الناس الذين في هذا الزمان أتوا بفتاوى منكرة ومصادمة للشريعة وتكلموا بالعلماء، يعني أخذوها من شيوخهم الذين لا يخفون عليكم. فبدل أن يأخذ العلم من الشيخ عبد العزيز بن باز أو من الشيخ ابن عثيمين أو من الشيخ الألباني أو من الشيخ الفوزان، صار شيخه أسامة بن لادن والمسعري والمقدسي وأبو قتادة وفلان وفلان من هؤلاء الذين لا يعرفون بعلم ولا فقه، فعياذا بالله من الضلال والإضلال. ننتقل بعد هذا إلى العائق الخامس. واحد يسأل عن قراءة المجد، يقول هل يجوز إدخالها إلى البيت؟ يعني أنا عجبتني فتوى للشيخ عبد الكريم الخضير يقول السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. هذا ينبه على خطأ كأنه شيء ما فهمت مقصوده، لكن على كل حال سأراجع هذا الموضوع. واحد يعني يقول نريد نحضر الدرس الشيخ عبد المحسن العباد، نرجو من فضلتكم تتركوا لنا مجال. ما أدري ماذا يسود المجال، يعني يريد أن نقف الدرس ولا؟ قال هل ينكر على الخطيب إذا خالف السنة في إنكار المنكر وسب ولي الأمر أو ذهب بعيدا من السنة؟ أنا مثل هذا أقول لا تحضر أصلا المسجد الذي يخطب فيه، اذهب واحضر عند خطيب من خطباء أهل السنة. لكن إذا حصل منه منكر في المسجد فلا يصلح أيضا أن تنكر المنكر بمنكر آخر، لأنه قد يسبب لك ضررا وقد يسبب منك نفرة، فلا بأس إذا مثله تنصح. مثل ما نقول لو لا تنصح علانية أيضا أنت هذا الشيخ أو هذا الخطيب الذي يخطب لا تنكر عليه علانية، حاول أن تنصحه فيما بينك وبينه حتى تنفع. ليس المقصود هو إقامة الحجة عليها أو التشهير بها من الناس، وإنما المراد هدايته إلى الخير وإلى الحق. طيب نأخذ بهذا قليلا في عدم التدرج في العلم والعائق الخامس، ثم بعد ذلك ممكن يعني نعطيكم إذنا بالانطلاق لمن أراد أن يذهب. العائق الخامس عدم التدرج في العلم، عدم التدرج في العلم. يقول الشيخ رحمه الله ولا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهو يأخذ هذه الآيات ويحتج بهذه الآيات في أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل منجما مفرقا من أجل أن يفقهه الناس ويفهمه. لو نزل القرآن جملة واحدة لكان فيه مشقة بفهم الأحكام. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن منجما مفرقا. ثم قال الزبيدي، ليس الزبيدي وإنما الزبيدي، الكلام أظنه أنا، قال الزبيدي وهو صاحب شرح الإحياء، والشيخ ينقل كثيرا من شرح الإحياء، لما يقول شرح الإحياء الغزالي هو ينقل من كلام الزبيدي، يقول قال الزبيدي نقلا عن الذريعة، الذريعة هذا كتاب مطبوع اسمه الذريعة إلى مكارم الشريعة، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، يعني في بعض الأشياء يعني ربما تكون عليها ملاحظات، لكن من حيث الجملة الكتاب مفيد في بابه، الذريعة إلى مكارم الشريعة اسم الكتاب هكذا، للراغب الأصبهاني، الراغب الأصبهاني اسم الكتاب، الذريعة إلى مكارم الشريعة. وهذا الكلام موجود في كتاب الذريعة في الباب 22 من الكتاب، ذكرت الباب لأن الطبعات قد تختلف، فموجود في الباب 22 كتاب مكارم أو الذريعة إلى مكارم الشريعة. ينقل الزبيدي عن الراغب الأصبهاني في كتابه هذا في وظائف المتعلم، يقول يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول الفن الذي قبله على الترتيب، لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته، يعني حاجته وكفايته، يعني لا يخوض في فن حتى يأخذ من الفن الذي قبله بلغته، والبلغة هي الحاجة والكفاية، يعني لا يقفز على العلوم قفزا فيأخذ من هنا قليلا ومن هنا قليلا ومن هنا قليلا وبالتالي لا يحصل شيئا ولا يسلم من التعب. فيقول لا بد أن يكون مرتبا في طلبه للعلم، فلا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته، يعني ينبغي أن يرتب العلوم فمنها ما هو أهم ومنها ما هو مهم، فيبدأ بالأهم قبل المهم، فلا يأتي إلى فن حتى يتقن الفن الذي قبله، ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. عندكم قوس هنا بعد هذا الكلمة؟ هذا القوس غير موجود، هذا النص لا زال مستقيما، يعني هذا النص القوس داخل خطأ فاحذفوه. وعلى هذا قال الله تعالى، لا زال الكلام للراغب، وعلى هذا قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا، فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس، عندكم ماذا؟ هو منعوا، لكن في مكارم الشريعة الذريعة ثكلوا، بمعنى فقدوا ثكلوا الوصول بتركهم الأصول، هكذا في الكتاب، ثكلوا الوصول بمعنى فقدوا وبنفس المعنى، يعني منعوا أو فقدوا أو منعوا كله صحيح. وكثير من الناس ثكلوا الوصول بتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية، انتهى. فهذا هو الكلام المنقول من كلام صاحب الذريعة، فيقول أنه ينبغي له أن يتدرج في العلم ويأخذه رويدا رويدا، ويأخذ من العلم الأول ما يبلغه إلى ما بعده. قال والتدرج يكون في أمرين، الأول تدرج بين الفنون، تدرج بين الفنون، والثاني تدرج في الفن الواحد. عندنا فنون يعني أكثر من علم، عندنا علم فقه وعقيدة، وعندنا مصطلح، وعندنا أصول فقه، وعندنا كذا، فهذه عدة فنون، وعندنا فن واحد العقيدة مثلا أو الفقه مثلا أو المصطلح أو غيرها من العلوم أو علم اللغة أو نحو ذلك، فهنا عندنا فنون مختلفة وعندنا فن واحد. فالتدرج يكون بين الفنون نفسها، بمعنى أنه لا يقدم فنا على فن، يعني لا يأتي مثلا يدرس أصول الفقه وهو لا يدرس العقيدة ولا يعرف العقيدة، لا يذهب يدرس مثلا التفسير وهو لا يعرف القرآن ولا يعرف قراءة القرآن، لابد أن لا يقدم فنا على فن حتى يتقن ما قبله. وفي الفن الواحد أيضا ينبغي أن يكون متدرجا، لا يأتي إلى كتاب مثلا يبدأ بفتح الباري قال يعرف بلغة المرأة أو يعرف الكتب الصغار فيبدأ بالكتاب الكبير مباشرة، هذا غلط. فهنا الإشارة إلى هذا أن الفن الواحد ينبغي أن يتدرج فيه، والفنون أيضا فيها ما هو مهم وأهم، فينبغي أن يرتبها ترتيبا يناسبها. قال: وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. رجعنا مرة ثانية إلى وجود المعلم. المعلم هو الذي يختار للطالب، لا ينبغي للطالب أن يهجم على العلوم بحسب ما يريد، لا، وإنما يسأل شيخه ومعلمه بأي شيء أبدأ وبشيء أي شيء أنتهي، وبهذا يستطيع أن يتعلم ويمشي. أما إذا أراد يقول: لا أنا والله عندي رغبة وعندي قدرة وإذا أتعلم الفن الفلاني كذا، والشيخ يقول له: لا، ليس هذا أوانه، ليس هذا وقته، فبهذا هو قد يخطئ ويقع في الزمن. يقول: وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. يقول أنه يشير إلى اختلاف المذاهب والبلدان، لأن كل بلد فيها كتب ليس موجودة في البلدان الأخرى. يعني لما تأتي إلى شخص مثلا في المغرب أو في الشام أو في اليمن أو في الجزيرة أو في العراق أو في كذا، كلنا في الهند مثلا، فهناك عندهم كتب غير الكتب التي عندنا، فليس معنى ذلك أن هذا الفن الأمر لا يصلح إلا في الدنيا كلها، لا بد أن تفعل هذا، لا، فقد يبدأ بشيء عند هؤلاء ما يبدأ به أولئك. فهذا يقول يخضع للبلدان وكذلك المذاهب، فالذين يتعلمون على طريقة مذهب مالك غير الذين يتعلمون مثلا على مذهب الإمام أحمد أو مذهب الشافعي أو غيره، فهند هؤلاء متون غير عند هؤلاء المتون التي عند هؤلاء. فكل ناس في بلد تختلف عندهم التدرج بحسب وجود الكتب التي عندهم والمتون التي يحفظها طلاب العلم عندهم. فهو الشيخ يشير إلى هذا ويقول هذا أمر يخضع للمعلم وتوجيه المعلم وإرشاد المعلم. قال: روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشعر، يعني يقصد العلم، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب فقرأه ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا، يعني غبت حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة. الفريضة يقصد بها الفرائض. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت فقال: الآن فاطلب العلم. يعني هناك أشياء قبل أن تجلس في هذا المجلس ينبغي أن تتعلمها حتى تأتي وتفهم. ولهذا بعض طلاب العلم أحيانا قد يذهب إلى مجلس لا يعرفه وليس هو يعني لمنزلته، فيقع في الخلط والغلط، ومن هنا يأتي العائق عن طلب العلم، لما ما يتدرج فينقطع لأنه ما استطاع أن يواصل. لكن لو مشى سلم درجة درجة فإنه سيصل بدون عناء ولا تعب، بينما لو قفز وجاء في وقت في مكان ليس هذا ليس مكانه ربما ينقطع، يسمع فما يفهم ولا يعرف. العلم له لغة، له تدرج، له ألفاظ، العلماء لهم كلمات تناسب الطلاب الذين يحضرون أمامهم، فتختلف العبارات، فقد يؤدي به ذلك إلى الانقطاع وترك الطلب. هذا من هنا كان هذا عدم التدرج كان عائقا من عوائق الطلب. قال: وقال أبو العينة: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشر حتى أنفذته. فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قال: قلت: قد تعلمت الصلب والجد والكبر. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قال: ابن أخي. قلت: ولم؟ قال: ولم؟ قلت: لأن أخي من أمي وعمي من جدي. ويسأله يعني يقول: أنت تفهم؟ أول شيء اقرأ القرآن. فقرأ عليه جزء من القرآن عشر، ثم سأله عن الفرائض فقال: قد تعلمت الفرائض؟ قال: تعلمتها. قال: أيهما أقرب إليك، عمك أو ابن أخيك؟ العم من حيث العدد أقرب، لكن ابن أخيه من حيث الجهة يقول هو. قال: أخي من أمي أقرب. قال أخي من أمي وعمي من جدي. فيقول: ابن أخي أقرب إلي من عمي. فعرف أنه يعرف الفرائض. قال له: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين. قال: فلما قال عمر حين طعن: يا لله وللمسلمين.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الصبر على طلب العلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.